Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşk, burada insan içi demeye çünkü dünya, şkalaciya illa nakakalcı bu var. Fatih şka fata mefhul. Fata mefhulca evet buna fıçı için fiyatı tuğlu. Bunun ne taş kutu deriz ve yemi kutu ve insan seti yok ise yüyeni şun yani meşgul uçuşlar. Ondan insan seti yok. Mal misin, yal kini her ise, cüyal kini her ise, dedi liber, yani cüva imine her ise. Örüyüve ekandarş, ne yunak ni vakti yani şükür ki balut amurlar lakin sallıtan or mekan la turkikun yuva mamuva uneme yuva aşmir kiof himunanik به فال جمان که جامیه کور اشیچونی وقتی یوی اش مناسب مو پر پیک منوه اش مناسب معال اتیه مو پر پیک منوه مشان پرچکا بینا بیتن یوه نی وقت که مو پر پیک شتو أما من يوجد مشكاكي لسؤالة أمون ما بوكشتو بوكشتو أنا ثم ينب وقت يولا خصوصي تنشيين مهاجرين كتو أما سيد كوركي باشوفني هالكن نكمون من جواب إلا تلفن تشتو مون ما إيس إن شاء الله Dizal o sebep kazıyor yani yuva yuva diyor yuva yuva mesela on kamar olur bir saat ya çabukat يعني مشان تلتقوا به؟ نعم يعني تلتقوا منه العلم يعني أنت مشغول جدا نعم في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت فترة في مجمع محمد شلقرة تعرفون هذا؟ سمعت فيه هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تتردد عليه تستفيد منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة عليكم السلام وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا بيسألني